حاسك معايا انا كل ليله وكل ثانيه، عايز اعيش كل اللي باقي خلاص معاك وياك. نسيت يا حبيبي ان اعيش في دنيا ليك كل عمري في جنه انا من يوم لقاك. معاك نسيت نفسي، نسيت يا حبيبي انا كلامي، يا حبيب قلبي حياتي بجد كلها ليلي. معاك نفسي اعيش كده كل ايامي، مش بعرف انام لما بحلم بيك. معاك انت نسيت نفسي، نسيت يا حبيبي انا كلامي، يا حبيب قلبي حياتي بجد كلها ليك. ومن امتى معاك نفسي اعيش كده كل ايامي، ومش بعرف انام غير لما بحلم حبك. كفاية اتمنى ايه طول ما انت جنبي، حبك في يوم خلاني احس اني بعيش، كل لما اشوفك انت نابي دق قلبي، وبقيت بحس بان غير حضنك ماليش. نسيت نفسي، نسيت يا حبيبي انا كلامي، يا حبيب قلبي حياتي بجد كلها كده كل ايامي، ومش بعرف انام غير لما